بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم افتح لي أبواب فضلك وانزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك واسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.